الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن مفسر القرآن تفسيرا فقهيا يحتاج إلى طرق استخراج العلة من الأدلة، لأن العلة الوصف الذي يرتب عليه الحكم، بحيث كلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما انتفت العلة ولم يوجد علة أخرى فإن الحكم لا يثبت. والعلة يمكن استخراجها بطرق متعددة، منها بالطرق النصية الصريحة التي تحدثت عنها في لقاء السابق، ومنها ما يكون بطريق الإيماء والتنبيه، وما يكون بطريق الإيماء والتنبيه يكون على صور متعددة. الصورة الأولى أن يرتب الحكم على وصف بصيغة الفاء، كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا، فإن الحكم في قوله اقطعوا، وقد رتب على الوصف الموجود في كلمة السارق والسارقة بحرف الفاء، فيدل ذلك على أن القطع هو الحكم الشرعي معلل بوصف السرقة. وكما في قوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فإن هذه الآية تدل على أن الحائض يجب اعتزالها، في قوله فاعتزلوا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وعلل ذلك بقوله أذى، فإن الحكم الوارد في قوله اعتزلوا مرتب على الوصف في قوله أذى بصيغة الفاء، فيدل ذلك على أن الحيض يمنع من جماع المرأة بسبب كونه أذى، فالأذى هو العلة في وجوب الاعتزال، وبالتالي كل أذى فإننا نرتب هذا الحكم عليه كما في النفاس. والصورة الثانية من صور استخراج العلل بواسطة التنبيه والإيماء أن يكون الوصف مقرونا بالحكم بصيغة الجزاء، ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإن الحكم الوارد في قوله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قد رتب على الوصف في قوله يتق الله بصيغة الجزاء، مما يدل على أن هذا الحكم يرتب على وصف التقوى، فالله يجعل للعبد مخرجا متى كان من أهل تقوى الله، ومثله في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي أن الله عز وجل يكفي العبد ما أهمه بسبب كونه متوكلا على الله. من أمثلة ذلك أيضا في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. كذلك من أنواع أو من صور دلالة الإيماء على التعليل أن يذكر الحكم جوابا لسؤال، بما يفيد أن السؤال أو مضمونه هو العلة لذلك الحكم. ومن أمثلة هذا الحديث الذي ورد فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واقعة أهلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة، فإن هذا الحديث يدل على أن الحكم وهو الوارد في قوله أعتق رقبة مرتب على الوصف الوارد في قوله واقعت أهلي، لأن هذا الحكم ذكر جوابا لسؤال يتضمن ذلك الوصف. والنوع الرابع من أنواع التنبيه والإيماء الدالة على العلة أن يذكر مع الحكم وصف لو لم يعلل به لكان ذكر ذلك الوصف لغوا لا فائدة منه. والطريق الخامس من طرق التعليل بسبيل التنبيه أن يعقب الكلام أو يضمن ما لو لم يعلل به لم ينتظم الكلام، كقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فحينئذ نحن نعلم أن البيع لا يمنع منه مطلقا، فلا بد أن يكون لمنعه في هذه الصورة مانع، ولا نجد مانعا إلا النداء لصلاة الجمعة، ومن ثم نقول بأن صلاة الجمعة هي العلة في المنع من البيع. وكذلك من طرق دلالة التعليل بسبيل التنبيه على كون الوصف علة أن يقترن الحكم بوصف مناسب لو لم يعلل به لأدى ذلك إلى القول بأن الشريعة لم تراعي العلل ومناسباتها في الأحكام الشرعية. فهذه ستة طرق تكون لأخذ العلة بطريق التنبيه والإيماء، وهناك طرائق أخرى يذكرها بعض الأصوليين لكنها موطن خلاف بينهم. ومن طرق إثبات العلة دليل الإجماع، فإذا أجمع العلماء على أن ذلك الوصف هو العلة كان الوصف علة لذلك الحكم. ومن أمثلته في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، فإن العلماء قد اتفقوا على أن العلة في ذلك تشوش الذهن. وبهذه المناسبة أذكر بأن الإجماع على الحكم لا يعني الإجماع على التفسير. ومن أمثلة ذلك أن العلماء قد أجمعوا على مشروعية العبادات في الجملة، وأجمعوا على مشروعية الحج والعمرة، وأجمعوا على مشروعية النحر والذبح للهدي والأضاحي ونحوهما، لكن مع وجود هذا الإجماع إلا أنه حصل خلاف في تفسير قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، فقد وقع خلاف بين العلماء في تفسير قوله تعالى ونسكي، فقال طائفة بأن المراد جميع العبادات بدون تخصيص فإنها تسمى نسكا، بينما قال آخرون المراد به مناسك الحج والعمرة، وقال فريق ثالث بأن المراد به ذبح الهدي أو الأضاحي وما مات لهما. وحينئذ نعلم أن الإجماع قد وقع على الحكم لكن لم يقع على التفسير لاختلاف العلماء في تفسير الآية. وإن كان هناك قدر مشترك بين الأقوال ألا وهو فيما يتعلق بالهدي والأضاحي فإنها من النسك بالاتفاق، ولكن قد يقع الخلاف فيما عدا ذلك. وعلى كل فهذه طرق من طرق استخراج العلة بواسطة النص، منها ما هو نص صريح، ومنها ما هو بطريق التنبيه والإيماء، ومنها ما هو بطريق الإجماع. وقد يمكن أن نستخرج العلة بواسطة الاستنباط من خلال طرق السبر والتقسيم أو طريق المناسبة أو طريق الدوران، ولكل واحد منها شروط معتبرة عند أهل العلم لا بد من مراعاتها. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتحدث عن أنواع الدلالات وعن أحكامها في لقاء سابق، لأننا خصصنا هذا اللقاء وما قبله من لقاءات في الكلام عن تعليل الأحكام الفقهية الواردة في النصوص، من أجل أن نتمكن من معرفة معانيها وحكمها، ومن أجل أن نعرف حدود القياس في هذه المسائل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.